ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فصبر جميل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يا ربنا نصرا مؤزرا يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا. اللهم نصرا مؤزرا لهم يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وخان ومكر وكاد. يا ربنا اللهم نصرا على من سرق وسلب اللهم نصرا يا ربنا على من كان ضرا وسما زعافا فيهم وعليهم ومن حولهم. يا ربنا نصرا على من آذى واعتدى وطغى وبغى عليهم. يا ربنا ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعجل يا ربنا بالنصر والفرج والفرح يا ربنا. عجل يا ربنا بنورك يا ربنا لنا عجل يا ربنا بنصرك يا ربنا لنا على من سحر وحسد وحقد وعلى الشياطين والأبالسة الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا الآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يا ربنا نصرك القريب يا ربنا الآن خفف الله عنكم. يا ربنا الآن إبطالا للسحر والحسد والعين إبطالا يا ربنا للأسحار. يا ربنا مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. يا ربنا ذهابا للقهر ونراه قريبا يا ربنا الآن إبطالا للسحر إبطالا للسحر القهري والغلبة عليهم يا ربنا الآن يا ربنا تبطل سحر عداوة وظلم وانتقام. يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا